وانا بحث هذا مره ايش كيف يعني سالفهم هو يعني ولا ايش سالفهم يعني؟ لا هو قضيته هو راوي حديث القسامة عمره. السلام اهلا حياك الله يا مرحبا. نعم سهل بن ابي حفص. ايوه ولكن اللي فيه يا خيثمة صح. نبدأ الله يحفظك. انت صح حلقك ما تعبان؟ اتجاه صفحة 301 301 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سرع سرع يا أخي الله يبارك فيك. سرع كرمك الله يا أخي بارك الله فيك عز الله مقامك يا الله. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا جميعا أجمعين. قال مسألة ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب وذهب بعض أصحابنا إلى المنع. أي مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن يقول بها الجمهور جوازها. أول شيء لا يوجد لها مثال, والشيء الثاني أن الإمام الشافعي يمنعها. يقولون بالجواز لكن لم الشافعي يقول بأنه لا السنة لا تنسخ القرآن والقرآن ما ينسخ السنة, وأن وظيفة السنة مع القرآن هي البيان إما ببيان المجمل أو بتخصيص العام أو تقييد المطلق هكذا يقول. وإذا وجد ما يظهر منه النسخ تكون هي مبينة للقرآن الناسخ والقرآن المنسوخ. أيوة. وليست هي الناسخ ولا المنسوخ. أيوة. وأنه إذا أراد الله نسخ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرع لها يعني سنة على لسان النبي تنسخها. أيوة. وذكر الآيات وذكر أن هذا لو وقع لكان مدعاة للكفار من أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بهذه الأدلة تقريبا. والحقيقة أنه لا يوجد مثال. أيوة. بما أن السنة وكل ما ورد من الأمثلة هو من باب التخصيص وليس من باب النسخ. بما أن السنة مشرعة ابتداء لماذا تشرع نسخا؟ بما أنها تشرع ابتداء أي ما المانع؟ هو الآيات الموجودة ما نسخ من آية نسانت في خير من أولها, وإذا بدلنا آية مكان آية. أيوة. يا حياك الله الشيخ أبو عبد البر. ذهب الجمهور إلى جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب وذهب بعض أصحابنا إلى المنع. قال ابن برهان والمسألة مبنية على أصلين, أحدهما أن نسخ السنة بالكتاب لا يخرج السنة عن كونها بيانا. نعم. هل يخرجها إذا نسخت؟ هو قال لا يخرجها كونها بيانا, لكن إذا كانت منسوخة أصبح القرآن هو الذي يبينها. نعم. لكن هذا في ردع الشافعي. أيوة, بس الشافعي أدلته قوية يعني ما التخلص منها صعب. أول شيء آخر شيء يقول لك جيب مثال, ما في مثال. قال رحمه الله والثاني أن الناسخ يجوز أن لا يكون من جنس المنسوخ, وعندهم لا بد أن يكون الناسخ من جنسه. هاي لأنه قال ما نسخ من آية من نسيان, ويقول الجنسية واقع في الوحي أن القرآن وحي والسنة وحي. أيوة. نعم. قلت أحسن الله إليكم في الحاشية عند قولي وذهب بعض أصحابه إلى المنع، وهذا القول هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة، وبه قال أبو الطيب الصعلوكي وأبو إسحاق الإسفرايني وأبو منصور البغدادي، ونقل السبكي عن الرافعي نسبته إلى أكثر الشافعي. قال وقلت والقولان ثابتان عن الشافعي. نعم، اللي هو مع الجمهور ومع هو إذا كان عن يعني قولوا أنه جائز، لكن الواقع الشافعي ما يقول أنه واقع، بل كلامه في الرسالة واضح جدا. أيوة. نعم. قلتم القولان ثابتان عن الشافعي إلا أن القول الراجح في نظري هو الجواز لوقوعه بنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بسنة قوله تعالى هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. كان الشيخ راجع على القول. نعم كان أنا رجعت على القول. أيوه أنا اللي تبين لي أن كلام الشافعي هو الصحيح، وأنه هذا أصلا من باب نسخ القرآن بالقرآن وليس من باب نسخ القرآن بالسنة، أنه أول شيء القبلة الأولى ثبتت بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. أيوه. ثم إنه يعني وارد فيه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقد نرى تقلب وجهك، هذا كله يشير إلى المنسوخ. أيوة. ويكون هذا بيان فقط. نعم، ويكون هذا وتكون بيان. السنة بيان للناسخ وليست هي الناسخ. أيوة. وهذا ما يقوله الشافعي رحمه. هو استقبال المقدس هو اللي بالسنة، لا حتى بالقرآن مقدس. أي ما ورد شيء، ورد واقيم الصلاة، واقيم الصلاة بشرط إقامة الصلاة. نعم، استقبال بيت المقدس، وكل ما يتعلق بالصلاة ثابت بالآية. نعم. أيوة. لكن هذا على وجه الإجمال التفصيل. أيوة، هو كون السنة بيان ما في إشكال. نعم. قال ونسخ ثم إن قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، هذا يدل على أنه يعني يدل على التوجه لبيت المقدس. قال ونسخ ما ورد في صلح الحديبية من رد المؤمنين الفارين من مكة إليها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية. قلتم هذا تخصيص أيضا جاء. هذا تخصيص لأن العام لم يعمل به قبل وجود المخصص، فهو على القاعدة أن المخصص إذا لم يتأخر عن العمل بالعام يصبح مخصصا ولا يكون ناسخا إلا إذا تأخر عن العمل. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجع لهم مرأة نساء ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى لا ترجعون كان ناسخا، لكن هذه الآية دلت على أن النساء لم يدخلن في الصلح، في صلح الحديبية. يعني ترى الشيخ أنه جاهز شرعا وعقلا لكنه لا مثال له. لا لا لا لم يقع، لم يقع. وكلام الشافعي الحقيقة مؤصل، أول شيء استدل بالآيتين ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها، وكأنه ربط النسخ بالآية بمثله، ثم قال وإذا بدلنا آية فكان آية. نعم. هذا ابن الملقن يقول حثمة بالثاء المثلثة. أيوه. واسمه بحثم عبد الله وقيل عامر، لكن أبو خيثمة بعضهم قال إنه أبو حتمة. عجيب. إيه فادك الله. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى مسألة واختلفوا في عكسها. أيوة، اللي هو نسخ السنة بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة. جواز نسخ السنة المتواترة بالكتاب. أيوة، هذا نسخ القرآن بالسنة. قال واختلفوا في عكس. والشافعي قول في المسألتين واحد، كله سواء كانت السنة متواترة أو أحد كله يقول ما هو موجود، وفعلا هو إذا قلنا بأن السنة متواترة أنها مثل القرآن في التواتر، ولكن يعني إذا كان كما يقول الإمام الشافعي أن السنة للبيان بس، نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أي نعم. واختلفوا بعكس أول كلام ابن حزم. طيب شيخنا في ماذا؟ في قضية أن السنة بيان فقط. السنة ابن حزم يقول أنها تفيد القطع، لكنها بيان فقط. يقولون خبر الأحاد يفيد القطع، لا فرق بينه وبين القرآن. نعم. قال واختلفوا بعكسها، قال الإمام والمحققون إنه لا يمتنع نسخ الكتاب بالسنة، وأشار إلى بناء الخلاف على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاجتهاد لا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ. لا، لكنه هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقر بوحي وإما أن يترك بالوحي، فهذا أصلا ما هو وارد. نعم. إمام الحرمين. ها؟ قال الإمام والمحقق والإمام الحرمين يقصد. أيوة أيوة. نعم. هو إذا لم يقيد معناها أنه يريد إمام الحرمين. قال ونازعه الإمام أبو العز وقال ولو قلنا كان يقول من اجتهاده فلا يحمل نسخه للكتاب إلا بسنة يكون مبلغا فيها، لأن المعلوم من حاله المحافظة على كتاب الله، فلا يتصور الاجتهاد إلا عند عدم الشيء. وهذا مذهب الأحناف رحمه الله، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الوحي، فإذا لم ينزل عليه فذلك إذن له بالاجتهاد ويجتهد. وهذا كلام يعني وجيه يعني. نعم. قلتم في الحاشية أحسن الله إليكم خلاصة المسألة أن فيها أقوالا، أحدها جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه وهو مذهب الجمهور، الثاني أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وكذلك المشهورة وبإقال الأحناف، الثالث أنه يجوز نسخه بالأحاد وبه قال بعض الظاهرية ونسبه لجميعهم ابن حزم في الأحكام. شفت في الأحكام. أيوة. الرابع المنع مطلقا سواء كانت متواترة أم مشهورة أم غير ذلك، إلا إذا كان هناك ما يعرضها من كتاب أو إجماع، وبه قال الشافعي وصرح به في الرسالة ونصره بعض أتباعه. المنع مطلق. أي هذا هو السنة ولا القرآن. نعم. يقول ما يقع بينهم السنة، ما النسخ، لا يقع النسخ بين الكتاب والسنة. هو جوزه لكن لم يقع، أم أنه منع؟ منعه شرعا، أما عقلا هذا ما هو وارد أصلا. المنع العقلي ما هو وارد. يعني منع شرعي. ايوه نعم. او يجعل الله لهن سبيلا. ها؟ او يجعل الله لهن سبيلا. ما نسخت القرآن بالسنة. فين؟ هذه مغية هذا. أول آية. لا يا حتى يجعل الله لهن سبيلا مغية. قال حتى. مثل ايوه حتى مطلع الفجر. لا يقال انه نسخ. مثل إلى الليل مغيّة هذا، والمغيّة لا حتى توفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حتى توفهن. أيوة القضية في أنه مغيّة، ولذلك قال خذوا قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني، مما يدل على أنه كان مغيّة. أين الغيّة؟ الغاية حتى توفهن الموت. طيب أو يجعل الله لهن سبيلا. وبعدين لكنه نسخ في حق الرجال، أنه قال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ولم يغير. أيوه. فهذا فالآية يعني فيها خلاف في المعنى الشيخ، وكما تفضلت يعني المحققون ذهب إلى ما قلت، والعجيب أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنها منسوخة هذه اللي هي وحتى توفاهن الموت واجعل الله لهن سبيلا، يعني كذا يمكن القرطبي منهم من ضمنهم، يعني عدة من العلماء نقل الإجماع على أنها منسوخة. هما هم هو التخصيص يقولون نسخ بعض الأحيان الأقدمون يقولون يعني، وبعدين حتى هي يعني من المخصصات. أي وجه الله لهن سبيلا معطوفة على الغاية. أيوة نعم. قال الخامس أنه يجوز عقلا ولا يجوز شرعا، وبه قال بعض الحنابلة والشافعية، وأول به قول الشافعي بالمنع مطلقا، أنه أراد المنع الشرعي. أما الجواز العقلي فإنه محل اتفاق حتى عند الشافعي. جواز العقلي أيوة ما له علاقة بالموضوع، العقل لا يمنع ولا يوجب إلا شيء ضروري. أيوة. إلا أن قوله في الرسالة لا يفهم منه هذا التفصيل. أيه. قلت محسن الله إليكم، والراجح في نظري من هذه الأقوال هو أن السنة إذا كانت متواترة تنسخ القرآن. أيه لكن ما له مثال يعني. هذا أيام كتابة هذا البحث لكنه بعد ذلك أنا يعني تأكد لي أو اللي رأيت ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. وحجته حتى يعني لا يكذبه المشركون، ها؟ لا، حجته الآيات وأنه يكون ذلك مدعاة لتكذيب المشركين له، هذا ذكره في الرسالة. قولنا لا مثال له يعني. أيوه. سواء كان عدم وجود مثال وكان يعني عدم وجود مثال ما في له مثال. كلامك غير مسلم. ها؟ وجود أمثلة كلامك غير مسلم. لا، إذا كانت غير مسلمة أنا ما هي موجود. عند البعض مسلم، عند لا, لا لا هو الجواب عنها. والخصم يقول هذا دلتي. هذا هو. حتى هم ذكروا صلاة الخوف وذكروا تمتع. يعني أيوة بعدين وكذلك أحل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم. قالوا هذا ناسخ السنة، والحقيقة أنه ناسخ تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هو اللي نسخت آية يا ترى ما سبب التوسع في النسخ؟ يعني الآن للأسف يعني بعض العلماء متقدمين توسع عجيب، حتى ما لهم مستند، لأنهم يطلقون النسخ على التخصيص. لا يا شيخ، أنا ما أتكلم عن القرون المتقدمة، أتكلم عن ما بعد القرن الخامس والسادس، متوسعون جدا. مثل إيش؟ ها؟ مثل كتاب ابن حزم في الناسخ والمنسوخ، مثل كتاب المقري في الناسخ والمنسوخ، هبة الله بن سلامة. والله يا شيخ نقرأ. أيوة يعني هذا معظمه لما تتبعه تجد أنه تخصيص، هو ما اتفق عليه إلا آية المناجات، باقي كله في خلاف. آية تقديم الصدقة عند مناجات النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللي اجمعوا على أنها منسوخة، والباقي حتى يعني الاعتداد بالحول هذا يقولوا تخصيص. الآن خفف الله عنكم. أيوة نص في التخصيص. نعم الشيخ يراها القرآن. الشيخ يراها بحسب الحال، حسب الحال، وكذلك المؤلفة قلوبهم، وهذا كله نمو يعني حسب الحال. أيه. ولا يجوز بالنسخ أحيانا. ها؟ بعض المتأخرين يعني كثير عندما يجي يعني يدفع إشكال أو كذا يقول بالنسخ، مع أنه خبر مثل قوله تعالى من كان يجب لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربي أحدا، عن الحديث عن معاوية بن سفيان قالوا هذه آخر آية نزلت، فاستشكل من كثير كيف خلال نزلت وقد نزل يعني ما أصح منه واتقوا يوم ترجعون، وقال علي يقصد أنها ما نزل من نسخها. الناس من أي خبر أصلا. لكن الخبر لكن الخبر إذا كان مراد به حكم ما في حكم له. ليه؟ فليعمل عمل صالح، هذا أمر والله، فليعمل هذا خبر ما هو خبر، فليعمل أمر. الآية هذه ما هو خبر، الآية الشرعية ما هو خبر، فليعمل عمل صالح هذا أمر. قلت ما الراجح في نظري من هذه الأقوال هو أن السنة إذا كانت متواترة تنسخ القرآن، أما غير المتواتر فلا ينسخه وإنما يخصصه ويبينه، لأنه يشترط في الناسخ أن يكون أقوى أو مساويا للمنسوخ، وهو من الفوارق بين النسخ والتخصيص. وانظر الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة. أيوة بس يعني الحقيقة أن كلام الإمام الشافعي، وأنا رأيت هذا في كم موضع، يعني أنه قد إذا خالف الجمهور دائما قوله أدلته قوية في مثل هذا وفي مثل ذوات الأسباب رحمه الله رحمه. ذوات الأسباب يقول ما منهي عنها، هو وافق بين عمل الأدلة كلها. ألا عجيب عجيب. بعدين قال ما أمر الشارع به لم ينهى عنه، وما نهى عنه لم يأمر به، فلا يقع تعارض. وقال كلام الشارع زي الكلام الواحد. ثم إنه هذا لو تتبعته تجد كله فيه أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر على صلاة نهى عن العصر وصلى بعده، ورأى الرجل يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاة فأقره. وقضية ركعتي الطواف في أي وقت شاء الإنسان. لذلك عنده نهي في مكة شيخ، هذه ذوات أسباب. الشافعي استدل بهذا الحديث، وكذلك بوب عليه إمام النسائي باب استحباب الساعة استحباب الصلاة في الساعات كلها بمكة، وجب يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا. هو هذا، ولأن الطواف يعني صلاة، ولأنه بعده صلاة كمان. حتى مغلظة ما ربطها بالطواف. نعم حتى الأوقات المغلظة ما الشافعي لا يفرق. الشيخ ما ربطها بالطواف إلا إذا كان السبب بعده متأخر. ويقدر يقسم السبب قبل ومع وبعد. هذا هو متأخر مثل ماذا؟ الاستخارة. مثل الاستخارة. مثل الاستخارة من ركعتي الإحرام اللي يقول بها الجمهور. يقولون بها الجمهور يقولون بركعتي الإحرام. ما لها دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين للإحرام. يستدلون بيصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لا هو صلى في كيف؟ يستدلون بهذا الحديث، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الجمهور يستدلون بهذا الحديث. العصر صلى العصر. ما حرم صلى العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا دليل الجمهور، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. لكن ماذا يصلي؟ لكن هذا أتاني هو معلي في الليل بعد قال له صلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي في هذا الوقت، هو يصلي فيه. وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة فريضة، ما أحرم بعد نافلة. أيوة وبعدين كثير منهم يقول لك آية الركعتين أصلا للوضوء، ما هي للإحرام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى مسألة: لا خلاف في جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى الخبران فيما يوجب العلم أو العمل. نعم معناته الآحاد ينسخ الآحاد، والسنة المتواترة تنسخ المتواترة. وإذا جاز نسخ الآحاد بالآحاد جاز ينسخ الآحاد بالمتواتر من باب أولى. أيوه. نعم يعني الأحد ينسخ الأحد، أما المتواتر فينسخ المتواتر والأحد. نعم. ومن قال بنسخ القرآن بالسنة الأحادية من باب أولى يقول نسخ السنة الأحادية. إيه طبعا هذا كلام بالحزم، كأنه يقول إنه كل الأحاديث قطعية. والمتواتر عنده ايضا هو غير الجمهور مذهبه، مذهب الحزم المتواتر غير مذهب الجمهور، عنده اثنين راويان فاكثر هذا متواتر يختلف عن الجمهور. هذا تواتر لغوي ما هو تواتر اصطلاحي، لان التواتر اللغوي مطلق التتابع. ايوه نعم. قال لا خلاف في جواز نسخ السنة بالسنة إذا تساوى الخبران فيما يوجب العلم والعمل، فإن اختلفا نظر، فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم هو الموجب أيوة هو الموجب للعلم جاز قطعا. نعم. وإن كان موجبا للعمل، وإن كان موجبا للعمل فقط، فهل يجوز أن ينسخ ما هو أن ينسخ ما هو موجب العلم؟ في خلاف. يلتفت، قال يلتفت كما قال القاضي عبد الوهاب في الملخص على الخلاف في نسخ القرآن بخبر الواحد، فمن أجازه قال بإجازته ها هنا، ومن منعه هناك منعه في هذا الموضع. وهذا لو يقول بين القصير من حيث السند والدلالة، لكن النسخ يقول لا. فإن اختلف نظر، فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم هو الموجب. بس الشيخ يرى هذا ضمير فصل. أيوه يجوز أنه يكون خبر ابتدع والجملة كلها تصير خبر كامل. لا لكن هذا ذاك في غيره هو قرئ بها شاذا شيخ، قرئ بالشاذ. هذا اللي يعرف أنه ضمير الفصل أصلا هو ضمير الفصل بين المبتدا والخبر. نعم. مرت معنا المسألة بالتفسير شيخ نفسه. أيوة. في قضية رفعه هو أو نصبه. أيوة. نعم. لا هنا ما في إشكال، بس كان مع كانت كون المشكلة. فإن كان الناسخ هو الموجب للعلم جاز قطعا، وإن كان موجبا للعمل فقط فهل يجوز أن ينسخ ها؟ ما هو موجب للعلم؟ ما هو موجب للعلم؟ العمل العلم موجب للعلم. قال رحمه الله يعني قصد الأحد والمتواتر، أحد يوجب العمل والمتواتر يوجب العلم. نعم. قال رحمه الله يلتفت كما قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله في الملخص على الخلاف بنسخ القرآن بخبر الواحد، فمن أجازه قال بجلته هنا، ومن منعه هناك منعه في هذا الموضع. قلت أحسن الله إليكم، خلاصة المسألة أن فيها أقوالا، أحدها أنه جائز عقلا غير واقع شرعا ومذهب الجمهور، وحكى ابن برهان وابن الحاجب وابن السمعاني وسليم الرازي الإجماع عليه، وكذلك القاضي أبو الطيب وأبو إسحاق الشيرازي رحم الله الجميع. الثاني أنه جائز وواقع، وبقال بعض أهل الظاهر منهم داود وابن حزم والإمام أحمد في رواية، وهذا مبني على أن خبر الأحد يفيد القطع، يعني بعضهم يبني عليه. نعم. شيخ شرح التسهيل يقول ابن العرب من يجعل الضمير المشار إليه مبتدأ ويرفع ما بعده بمقتضى الخبرية مطلقا، قال سبويه بلغنا أن رؤبة كان يقول أظن زيدا هو خير منك، وحدثنا عيسى أن ناسا كثيرا من العرب يقولون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. أفادك الله. لكن أظن زيدا إيش أظن زيدا هو أيوة أظن زيدا هو خير، ما قال هو خيرا، أنا مفعول ثاني لظن، أظن زيدا خيرا أيوة هو خيرا أيوة. منك. نعم. قال مش خالد بن مالك رأيه هو ماذا قال كلامه من أوله؟ نتكلم عن ضمير الفصل والله ايش هذا انه يجي الجمله خبر والله تكلم عنه في ماذا تقول جاءت قراءة شاذة بها. هو يعني اللي شائع في القرآن والسنة. نعم. شوف كلام ابن مالك هنا صاد وهذا شرح الصوت عندي. يقول ولا يتقدم مع الخبر المقدم خلافا. يتكلم عن ضمير الفصل، ضمير العماد. ضمير الفصل ولا المنفصل؟ ضمير الفصل وضمير العماد. أيه. اسماني لا. ولا يتقدم مع الخبر المقدم خلافا للكسائي، ولا موضع له من الإعراب على الأصح، وإنما تتعين فصليته إذا وليه منصوب وقرن باللام أو ولي ظاهرا، وهو مبتدأ مخبر عنه بما بعده عند كثير من العرب. الشرح لما كانت فائدة الفصل صون الخبر من توهمه تابعا، لازم من ذلك الاستغناء عنه إذا قدم الخبر، لأن تقدمه يمنع من توهمه تابعا، إذ التابع لا يتقدم على المفعول. فلو قدم المفعول الثاني في حسبت زيدا هو خيرا منك لترك الفصل لعدم الحاجة إليه مع كونه في محله، فلا أن يترك ولا يجاء به بعد الخبر المقدم أحق وأولى. فظهر بهذا بطلان ما أجازه الكسائي رحمه الله من ذلك، ولا موضع لهم للإعراب خلافا لقوم يجعلونه توكيدا لما قبله. قال سيبويه لو كان كذلك أجازة، مررت بعبد الله هو نفسه، هو نفسي حسن إذا اعتبرت ضمير الفصل ألغيه وشيء وذاك. نعم. ثم قال يدخل عليهم إن كان زيد لهو الظريف، وإن كنا نحن الصالحين. العرب تنصب هذا، والنحويون أجمعون ولا يكون هو ونحن صفة ونحن ولا يكون هو ونحن صفة، وفيهما اللام يعني بالصفة التوكيد. ثم قال سيبويه فصارت هو وأخواتها هنا بمنزلة ما إذا كانت لغوا، في أنها لا تكون زايدة يعني بي. في أنها لا تغير ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر. فكلام هذا اللي قال الشيخ يقول موجبة. نعم. كانوا هم الظالمين. فكلام سيبويه مشعر بأن الفصل لا موضع له للإعراب. خلاص أفادك الله. فضل. قلت بشيخ من حاشي أحسن الله إليك، والثالث التفصيل بين زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بعده، فإن الآحاد ينسخ المتواتر في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينسخه بعده. أو النقال الباجي والله، وهو قول القاضي الباقلاني والغزالي والباجي والقرطبي. هو مثل ما سمعت انه كانه لا احد في زمنه، يعني كانه اقوى لقرب السند. ايوه. نعم. والقول الراجح في نظري هو ان الاحاد لا ينسخ المتواتر مطلقا، وان جاز ذلك عقلا، لان الكلام في الوقوع الشرعي لا في الجواز العقلي، وما استدل به من يذهب الى الجواز فيرد عليه ان ذلك من باب التخصيص. وقد سبق في المساله الماضيه أن من شرط النص أن يكون الناسخ أقوى أو مساوي للمنسوخ، وأنه من الفوارق بين النسخ والتخصيص، وانظر الأقوال في المراجع السابقة. هذا رجعت له الشيخ أيضا، قضية عدم أن الأعلى الأدنى لا ينسخ الأعلى. أيوة. رجعت عنه ولا هنا موافقين عليه؟ لا لا، هو نفس الشيء. يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ما ينسخ، ما يرفعه. والذي يقول بأن المتواتر استمرار وأنه ظني وكذا، هذا ما التفت إليه. نعم. شو مفصل مفصل ضمير الفصل، ويتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظية وبعده، إذا كان الخبر معرفة أو مضارعا له بامتناع دخول حرف التعريف له كفعل من كذا، أحد الضمائر المفصل المرفوعة ليؤذن من أول أمره بأنه خبر لا نعت، وليفيد ضربة من التوكيد مثل ما قاله. نعم. وتسميه البصريون فصلا والكوفيون عمادا. أي. وذلك بقولك زيد هو المنطلق وزيد هو أفضل من عمرو، قال تعالى إن كان هذا هو الحق. هو الحق إن كان هذا هو الحق. إذا في قراءات صحيحة ولا شيء أمجد هلا فيها قراءات هذه ولا كان هذا الحق أن فيها قراءة يعني متواترة ما أذكر لكن أتأكد يعني. قال تعالى كنت أنت الرقيب عليه كانوا كل القرآن ما هو فيها قال لا تحسبن الذين يقولون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم هو خيرا شيء. قال تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا أقل شوف أيوه كله يعني في القرآن مضطرد أيوه نعم. قال ويدخل عليه لام الابتداء تقول إن كان لذ له ظريف وإن كنا لنحن الصالحون وكثير من العرب يجعلون مبتدا وما بعده مبنيا عليه من كنا لنحن الصالحون بالرفع نعم الصالحون وكثير من العرب يجعلون مبتدا وما بعده مبنيا عليه معروبة أنه يقول أظن زيدا هو خير منك أظن زيدا هو خير منك ويقرؤون وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمون كانوا هم الظالمون أيوة بس هذه قراءة بعض لكن الشاذة حجة في اللغة يعني إنكار الشاذة على كل حال هو كان القرآن لا يوجد فيه إلا هذا الله نعم الله